الآن عندنا بالنسبة للجهة ومن صلى في الكعبة، الآن الصلاة في الكعبة سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نفلا، واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز. طبعا الصلاة كان من الممكن، الأصل الصلاة حول بيت الله الحرام، فالإنسان يتولى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حتى ولو كان في الكعبة، يتوجه إلى جهة الكعبة. سؤال الباب، باب الكعبة مفتوح، دخل إلى الكعبة فأراد أن يصلي في داخلها، السؤال هنا إلى أي جهة يصلي؟ إذا صلى داخل الكعبة إلى أي جهة مستقبلا جدارا من جدرانها صحت الصلاة فيها، شرقا غربا شمالا جنوبا كيفما كان. لكن السؤال الآن، إذا صلى والباب مفتوح وصلى إلى جهة الباب، إلى أي جهة يصلي؟ لا إلى جهة عند ذلك إذا كانت جهة الباب. أما ننظر في جهة الباب مثلا، لنفترض أن سطح الكعبة، الأرض الكعبة الآن مثل هذا سطح الكرسي، فهذا الباب لو كان الباب مفتوحا وعندما يريد أن يصلي هكذا، هل يصلي إلى جهة؟ ويصلي هكذا، لا يصلي إلى. لكن لو كان الأرض في عتبة، معنى ذلك الباب كان هكذا وهذا سطح الكعبة، عندما وقف ليصلي يوجد في الأرض مرتفع ثلثي ذراع، والذراع هو عبارة عن 45 سنتي، الذراع الهاشمي 45 سنتي، يعني لو كان يوجد عتبة جزء بمقدار 30 سنتيمتر فقط واتجه إليها، هل صح ذلك؟ صح، ويعتبر متجها للكعبة سواء كان الباب مفتوحا أو كان مغلقا، لأنه يتجه إلى جزء من الكعبة وهو ثلثي ذراع من الباب فما فوق، يعني إذا كانت هذه العتبة تساوي ذلك. هذا في داخل الكعبة. أما على سطح الكعبة، على سطح الكعبة إذا كان سطح الكعبة مستويا هكذا دون أي أطراف لا تصح الصلاة، لأنه لا يسمى متوجها إلى أي جهة كان. أما لو رفع شاخصا، وضع محفظة هكذا ارتفاعها أكثر من ثلثي ذراع فأكثر، فصلى إلى جهتها كأنه رفع جدارها إلى الأعلى، والواقع الآن يعني جدار الكعبة من الأعلى مرتفع، يعني لو وقف على سطحها فإنه يوجد في أطرافها ارتفاع في كل الجهات، فلو توجه إلى أي جهة صح ذلك الأمر منه. أما لو صلى إلى في مكان بعيد عن القبلة وكان هو مرتفع أكثر من الكعبة، عند ذلك صلاته صحيحة. يعني مثلا هذه الكعبة وهو يصلي في طابق علوي فيصلي هكذا، عند ذلك لا يلامس، يعني يلامس هواء الكعبة. الحقيقة إذا كان بعيدا عن الكعبة فمن الأرض إلى السماء السابعة كل ذلك كعبة متصلة مع بعضها البعض. لكن كان المسلمون وكان العرب حتى قبل الإسلام يراعون شيئا أدبيا، هذا الشيء الأدبي اليوم لم يعد يراعى سابقا، لم يكن يعهد في مكة المكرمة إلى زمن طويل أنه يوجد بناء يرتفع على بيت الله الحرام، هذا شيء كان مهم. اليوم المؤسف أنه صارت ارتفاعات كثيرة وبأسماء جديدة، هيلتون وما شكل ذلك، لا نريد أن نكثر من هذه الأسماء التي هي مستوردة يعني، وبعد ذلك صارت حول الكعبة. كان من الممكن أن يترك البيت يعني كما هو عليه، وأن لا يتزاحم في الأماكن القريبة جدا من الحرم، وأن يذهب الناس إلى مكان آخر، وأن تترك رحبة البيت ولا نضيق على الناس. فاليوم كلما ضيقوا تحت اسم التوسع هدموا ثم أيضا ضيقوا ثم هدموا، وهكذا ترى كلما تذهب إلى بيت الله الحرام تقول قد كان هنا بناء أو جبلا أو قلعة أو حتى صرنا نقول في داخل الكعبة أو في داخل الحرم النبي النبوي الشريف، كنا نقول كنا في هذا المكان نسكن، يعني في وسط الحرام كنا نسكن، هذا ما أدركناه نحن، فكيف بأسلافنا؟ يعني إذا تم التوسع الكثير في ذلك لم يكونوا يرتفعون عن سطح الكعبة تماما، اليوم صار في ارتفاعات عالية، ذلك لم بالنسبة للحكم الشرعي، وإن ارتفعوا يعني في بعض الناس يسكنون في طوابق عليا اليوم. شيء بسيط، دليل على ذلك أن الذين كانوا يسكنون في الجبال التي خلقها الله بهذا الشكل وهي مرتفعة أكثر من الكعبة واتجهوا إلى الكعبة كانوا يصلون ولا يقولون نحن مرتفعون أكثر من الكعبة، وكانوا يتجهون، ولم ينكر عليهم لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أحد الخلفاء ولا من أحد العلماء بعد ذلك. معنى ذلك الصلاة إلى هذه الجهة، وبالحكم فكل على المناطق الجغرافية تجد أن الكعبة لها يعني حد معين، عندما نقول كم هي تكون فوق سطح البحر، وبعد ذلك تجد مدنا كثيرة هي أعلى منها درجة يعني درجة بالنسبة للارتفاع، ومع ذلك تصح الصلاة، الله لم يكلفنا أن نتحرى لذلك فأن نكون على مستوى واحد، لا جهة واحدة. أين جهة الكعبة؟ نتجه إليها، أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق يعني ثلثي ذراع، حتى ولو كان على السطح عند ذلك يصح، حتى والعياذ بالله لو انهدمت الكعبة حجرا حجرا، جاء الظالم من الظلام وهدم الكعبة فلم يبقي، هل نحن متعلقون الآن بأحجار أم متعلقون بمكان ألزمنا الله تبارك وتعالى؟ نطوف حول ذلك المكان وكذلك نصلي إلى جهة ذلك المكان، ولو لم يبقى حجر واحد من الكعبة المشرفة، فتعلقنا بربنا تبارك وتعالى. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد، يعني أنا أستطيع الآن أن أنظر إلى الكعبة، هل أقول كيف أقف لجاري؟ لا، أتحرى ذات اليمين ذات الشمال، أعرف أين جهة القبلة وبعد ذلك أقوم فأصلي، هذا إذا كانت معاينة. وإذا كانت المسألة فيها اجتهاد، يعني اجتهاد بالأدوات، طبعا كل إنسان له وسائل في الاجتهاد، هذه الوسائل في الاجتهاد بالدرجة الأولى وسائل هي في الحقيقة يعني تابعة لكل من يتقدم في الجيش مثلا يعرف الطرق، يا بعض من ينظر إلى الأفلاك يعرف الجهاد، بعض من ينظر إلى الشمس والقمر، يعني الأدوات كالبوصلة وما شاكل ذلك، هذه وسائل كلها تسمى وسائل اجتهاد. هذه الوسائل التي تكون فيها تعلم خطوط الطول خطوط العرض في الجغرافيا، يعني كل هذه الأمور من وسائل الاجتهاد، فإذا عرف بذلك بنفسه لا يقلد غيره. لكن أحيانا هذه الوسائل ماذا تحتاج؟ تحتاج في الحقيقة إلى نظر بالدرجة الأولى، والذي حرمه الله من بصره ماذا يفعل في ذلك؟ هل يقلد بصيرا أم لا؟ عند ذلك فإذا قال البصير للأعمى هذه جهة القبلة واعتمدها الأعمى، كان كأنه اجتهد تماما بتقليده لهذا المبصر، ثم بعد ذلك الصلاة على الوجه المعروف. يوجد بعض العلماء، كان عندنا بعض مشايخ القراء في هذه البلدة، يعني يحدثني الشيخ بكر الطرابيشي وهو ما زال حي، يعني من أكبر القراء سنا في هذه البلدة، يحدثنا عن الشيخ فايز رحمة الله تبارك وتعالى، قال دخلت معه إلى بعض يعني إلى بيت من البيوت في بعض أزقة دمشق وفيها من الالتفاتات ويعني الكثيرة وهي ضيقة، ثم دخلنا بيتا ثم استقبلنا درجا ثم بعد ذلك يعني مكان ضيق، ثم قام الشيخ ينحرف قليلا قليلا وبعد ذلك حتى إذا استقر، قال لي بعد ذلك عينت القبلة تماما، فكأنه هو الذي يعني يدلنا على القبلة مع أنه كان يعني كان بصيرا. نمنم كان لا يرى لكنه ما شاء الله بصيرته منفتحة، حتى كان يستطيع أن يميز في الأقمشة، يعني مهما كانت دقيقة يميزها في نعومتها وفي عيوبها بلمسها ولو على وجنته. حتى من جملة الأشياء التي قيل عنه أنه مرة طلب منه آل الحلواني، وكانت مشيخة القراء عنده، يعني طلبوا منه أن يرى عباءة قد تفاخر تجار العلي مثلا من أجل أن يختاروا له عباءة معينة، فهو لم يقولوا للشيخ، قال ما رأيك يا شيخ في هذه العباءة؟ قال أرني إياها. وقد يعني قال كثير من التجار إنها أفخر عباءة موجودة مثلا في السوق، فأخذ على وجنته يمررها ثم يقول يا سيدي هذه معيبة، هنا فيها عد وهنا معيبة فيها عد وهنا معيبة وهنا معيبة، نظروا إليها فلم يجدوا فيها عيبا، فانتظروا حتى الصباح وأشرقت الشمس واخرجوا هكذا ورفعوها في أشعة الشمس لا في ضوء معين، فوجدوا العيوب كما قال. إذا من الممكن أن يكون إنسان فتح الله له بصيرته. نحن نرى أحيانا معنا في المعاهد الشرعية بعض إخواننا يرى ذلك، بعض الأساتذة الذين لا يرون ما شاء الله لا يحتاجون إلى قائد لا في الدخول إلى الصفوف ولا في الانتقالات ولا في الوضوء ولا في التوجه إلى القبلة ولا في شيء من هذا، حتى يدركون الأصوات ويميزون صوت كل طالب عن الآخر، وما شاء الله حتى في علومهم وترتيبهم. ويعني ربما نحن نسأل من أين بدأنا في هذا الفصل وأين انتهينا، هم يحفظون من أين بدأوا وكيف انتهوا وماذا أعطوا تماما. هذه أشياء أعطاها الله تبارك وتعالى لبعض الناس، هذا حفظ يعني. ورأينا كثيرا أخونا أبو سعيد يحدثنا عن شخص في دوما يصح يعني يصلح محركات كهرباء محركات ماء ميكانيكي يعني، فحتى قال البعض مرة له يعني عندما صار الوقت مساء أذهب أحضر لوكس لكس من أجل يعني إضاءة لم نعد نرى، قال تحضر لوكس لواحد مثلك يعني. فهذا من الشيء بمكان عالي أن الله سبحانه وتعالى يعطيها. نحن نقول لا نحمل كل الناس على هذا الذكاء المفرط أو على ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من نعم، وإنما نحمل على أنه في الأصل هذا محروم من شيء، هو وسيلة من وسائل الاجتهاد له أن يقلد غيره تماما. هذا معنى ومن أمكنه علم القبلة، يعني هذا كان حاضرا في البيت في مكة في جبل في فندق يرى الكعبة المكرمة، عند ذلك لا يحق له أن يجتهد أو أن يقلد على الإطلاق. بعد ذلك قال وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، يعني هنالك فرق، فهذا الثقة يخبر عن علم تماما. كنا في ظلمة وهو في النهار معين هذا المكان وكان يرى الكعبة منه، واتجه إلى هذه الجهة وضع يعني علامة وقال هذه جهة القبلة تماما. وكثير من الناس الذين يجتهدون مثلا في غرف في بعض الأماكن يجعلون علامات أحيانا هذه جهة القبلة مثلا في فندق في كذا، وأحيانا بعض الفنادق التي تحترم نفسها خاصة في مناطق الاجتهاد فيها صعب، يعني أنت لا تستطيع أن تجتهد إلى أين تتجه، في أي جهة في مكة تتجه، أحيانا نسكن نتجه إلى الشرق ومرة نتجه إلى الغرب ومرة إلى الشمال ومرة إلى الجنوب، لا نعرف في أي مكان نجتهد. ترى أن هؤلاء الذين سكنوا في هذا الفندق أو عمروا الفندق يدخلون إلى كل غرفة بعد تحري القبلة تماما عن يقين، ماذا يفعلون؟ يعينون في كل غرفة سهم معين يقول اتجاه القبلة اتجاه القبلة، فلو اعتمده الإنسان هذا أخبر بقول ثقة يخبر عن علم وعن يقين. فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد، أنا يعني يمكن لي أن أجتهد والآخر يمكن له أن يجتهد، فلماذا أقلده؟ عندي آلة اجتهاد وعنده آلة اجتهاد، وقد يكون اجتهادي صحيح أو خطأ واجتهاده صحيح أو خطأ، لذلك لا يمكن لي أن أقلد إنسانا آخر. أما فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي، لأنه فقد شرطا من شروط استقبال القبلة. الآن بعد ذلك يجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح. هذا الكلام طويل، فربما يتغير اجتهاده في الصلاة، ولا أريد أن أستعجل بذلك، فلو تكلمنا فيه على بطء ومعرفة كان أولى. لذلك نقف هنا إن شاء الله، ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر، والحمد لله رب العالمين.